من دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصوم تدريس الأستاذ الطيب كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وفي القضاء عن المسافر لما فاته من الصوم بسبب السفر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. إذا يتذكر الإخوة كانت هناك بعض النكات التي وعدنا الإخوة أن نشير إليها في درس لاحق، ولكنه لأنه حصلت التعطيلات ما بيناها. ارجعوا معنا إلى صفحة 111 هناك عندما قال وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما فضعف حكمه بالعازم أو بحمله على مع عدم النوم الأول. الإخوة إذا تذكرون كان بحث في مسائل. المسألة الأولى كان من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصيام في الأشهر. هذه المسألة تعرضنا لها، قلنا بأن الإنسان إذا نسي غسل الجنابة وذكر بعد مدة فإنه يجب عليه قضاء الصلاة كما هو واضح، لكن وقع الخلاف بين الفقهاء أنه يجب عليه أيضا قضاء الصوم أو لا يجب. ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه يجب عليه قضاء الصوم كما يجب عليه قضاء الصلاة. من هنا أشكل الشارح بأنه أنتم ذكرتم في محله بأن الإنسان إذا كان مجردا ونام لتوقع القيام قبل الفجر ثم نام إلى الفجر يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ ذكر الفقهاء أنه لا يجب عليه القضاء، والناسي ليس أسوأ حالا من هذا الإنسان الذي كان عالما ونام متعمدا. فإذا كان في النوم الأول النوم متعمدا لا يبطل الصوم فلا يحتاج إلى القضاء، فكذلك في باب النسيان أيضا لا يبطل الصوم فلا يحتاج إلى القضاء. وبعبارة أخرى نحن في باب النوم متعمدا نستكشف أن الطهارة ليست شرطا واقعيا في صحة الصوم، وإلا لو كانت شرطا واقعيا سلام عليكم شرطا واقعيا في صحة الصوم كانت ينبغي الإعادة، بل الطهارة في الصوم شرط ذكري لا أنه شرط واقعي. فإذا كانت الطهارة شرط ذكري إذن كما أنه لا يجب على النائم إعادة الصيام كذلك لا يجب على الناس إعادة الصيام. ولكن ما الذي دعانا إلى أن نقول بأنه يجب على الناس الصيام ولا يجب على النائم الصيام؟ قال الصحيحة فيه صحيحة الحلبي عن الصادق وغيرها، حيث أن مقتضى الصحيحة هو أن الناس يجب عليه القضاء، يعني ناس الجنابة يجب عليه القضاء، سواء كان نسي الجنابة ليوم واحد أو ليومين أو لعشرة أيام أو للشهر كله. فلهذا يتذكروا قال ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر. من هنا صار الشارح بصدد الجمع بين الأدلة الدالة على عدم القضاء في النوم والأدلة الدالة على القضاء النسيان. ما يتذكر الإخوة أم لا؟ ذكرنا عدة وجوه. من الوجوه التي ذكرناها هذا الوجه، التفتوا إلى الوجه الثاني، قال أو بحمله، يعني بحمل دليل القضاء في محل الكلام الذي هو الناسي، أو بحمله على ما عدا النوم الأول، يعني أنه يجب القضاء في محل الكلام. هذا إذا كان في النوم الثاني، أما إذا كان في النوم الأول فلا يجب القضاء. إذن الرواية الدالة على أن الناس يقضي نحملها على ماذا؟ على النوم الثاني. والرواية الدالة على أن النائم لا يقضي نحملها على ماذا؟ على النوم الأول. إذا الرواية التي قالت أن في يقضي مراد نقول ماذا؟ يعني النوم الثاني. تلتفتين؟ الرواية التي قالت أن النائم لا يقضي يحملها على ماذا؟ على النوم الأول. هذه القراءة التي قرأناها فيما سبق، وهو أنه نحمل الرواية الدالة على وجوب القضاء نحملها على الناس، نحملها على النوم الثاني، ونحمل الرواية الدالة على عدم وجوب القضاء نحملها على النوم الأول. لكن أكو قراءة أخرى في هذه النسخة، في نسخة أخرى، أو بحمله على ما عدا اليوم الأول مو النوم الأول. هذه النسخة التي قرأناها ذات اليوم كانت النوم الأول. أكو نسخة أخرى بدل العبارة فيها أو بحمله على ما عدا اليوم الأول مو على ما عدا النوم الأول. معنى ماذا يكون بناء على تلك النسخة؟ المعنى هكذا يكون، يعني أن الإنسان إن نسي يوما فلا قضاء، أما إن نسي أكثر من يوم فيجب القضاء. يعني بحمله أي بحمل وجوب القضاء في الناس على ما عدا النوم الأول، يعني النوم اليوم الأول الذي انضم إليه اليوم الثاني. أما إذا كان يوم أول ولم ينضم إليه يوم ثاني يجب القضاء على الناس أو لا يجب؟ إذن إن قرأنا النوم الأول هذا معناه أنه في النوم الأول لا قضاء، في النوم الثاني القضاء. أما إن قرأناها على اليوم الأول هذا معناه في اليوم الأول إذا نسي يعني شنو؟ لا قضاء، لا قضاء للصوت. إذا نسي في اليوم الثاني وانضم إليه، نسي اليوم الأول وانضم إليه اليوم الثاني يجب القضاء على الناس أو لا يجب؟ يجب القضاء. واضح المطلب؟ هذا إذا حملنا النوم على اليوم. فلهذا قال ولكن لا يدفع إطلاقهم. لماذا إطلاقهم؟ ما هو إطلاقهم؟ قال ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر، لأن إطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء لا تفرق بين أن يكون يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة أيام أو جميع الشهر. فلهذا قال ولكن لا يدفع إطلاقهم، يعني أن إطلاق كلمات الفقهاء تقول بوجوب القضاء على الناس سواء كان في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث. بخلاف هذا التفصيل ماذا يقول؟ يقول إذا كان النسيان لليوم الأول فلا قضاء، أما إذا انضم إليه اليوم الثاني فيجب القضاء على الناس. واضح المطلب؟ إذا توجد قراءتان، قراءة النوم الأول وبينا معناها، وقراءة قراءة اليوم الثاني وبينا معناها. هذا حمل صار إلى تذكرون قلنا وجد حمل ثالث، وهو أن يفرق بين اليوم والجميع، بأنه إذا نسي يوما فلا قضاء ونسي الجميع فيوجد القضاء. وأيضا ناقشنا هذا الحمل الثالث. هذا مطلب. المطلب الثاني الذي لا بد أن نشير إليه في هذه العبارة، قال ويتخير قاضي شهر رمضان. هذه العبارة شفتوها؟ ويتخير قاضي شهر رمضان. فكتب أربع أسطر بعدها قال حتى لو لم يكن هناك بينه. في بعض النسخ أكو بينة، ما شكل؟ غلط النسخة، غلط غلط النسخة بينة. الصحيح إما بينه وإما بينية، يعني حتى لو لم يكن هناك بينية. نشوفوا عبارة الماثل ما هي. قال ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال، يعني شو؟ إذا لم تكن هناك بينية يعني شنو؟ يعني لو كانت في نفس الزوال بعد بينية مثل. حتى لو لم يكن هناك بينه، أو عبارة أدق حتى لو لم يكن هناك بينية. وين لا توجد هناك بينية؟ بأن كان في الزوال. الإنسان في الزوال بعد أكو بين بين؟ لا. إذا كان بعد الزوال أكو بين بين؟ لا. حتى هذا التعبير بأن كان في الزوال هذا التعبير مسامح. لماذا؟ لأن الزوال يقع في الآن، والآن لا يمكن أن يقع الإنسان فيه، لأن الآن ليس بزمان، الآن طرف الزمان، الآن طرف الزمان. ما أقول الآن العرفي، الآن العرفي يعني ثانية، الثانية زمان، لا مكان. شوفوا أنت عندما تقولون هذا هو الزوال، أنت تستطيع أن تتحقق تقع في نفس الزوال، أو بمجرد أن عرفت الزوال صار ماذا؟ صار بعد الزوال. يعني أنت بمجرد أن رأيت دخول الزوال أردت أن تعبر بعد أنت في الزوال أو بعد الزوال؟ بعد الزوال. إذا قوله بأن كان في الزوال تعبيرا مسامحي، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقع في نفس الزوال، وإنما يقع بعد الزوال. قال أو بعد الزوال فلا تخير. لماذا؟ إذ لا مدة بعد لا يعقل هناك، لأن لا توجد بينية، فإذا لم تكن بينية بعد لا معنى لوجود مدتين. هذا هو المطلب الثاني الذي وعدنا الإخوة أن نبينه. المطلب الثالث وهو عند في صفحة 121، قلنا أجودهما وجوب الكفارة. ذكر بعض الإخوة مراد من الكفارة الفدية، وهو الصحيح، ما ذكرناه نحن وهو كفارة القضاء. أجودهما وجوب الكفارة، يعني وجوب الفدية مع القضاء. الآن نرجع إلى محل حديث. قال وفي القضاء عن المسافر لما فاته من الصوم بسبب السفر. كان الكلام أن المكلف إذا تمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، فهل يجب على أحد من ورثته القضاء أو لا يجب؟ قلنا يوجد قول يقول بأنه يجب، ولكن اختلف في من يجب عليه. هل يجب على الابن الأكبر، على الولد الأكبر، أو يجب على الولي مطلقا؟ ذكر الماثل قولين في المسألة. القول الأول أنه يجب على أكبر ولده، قال إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور، هذا القول الأول. والقول الثاني وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا. خب الآن سؤال، فيما يرتبط هذا بالمريض واضح، تقدم الكلام في المريض، ولكن التفتوا لها النقطة، وهو أنه إنما يجب على الولي، على الولد الأكبر الذكر أو على الولي مطلقا القضاء. متى يجب؟ إذا استقر في عهدة الإنسان الميت، يعني كان بإمكانه أن يقضي ولم يقضي يجب على ذلك. أما إذا لم يكن بإمكانه أن يقضي، لم يكن بإمكانه أن يقضي ومات، هذا لم يستقر في عهدة المولى الميت حتى يجب في عهدة من؟ حتى يجب على الولي، حتى يجب على الولد الأكبر. إذن لهذا تجدون أن العبارة قال إذا تمكن من القضاء ومات، يعني معناه ماذا؟ يعني إذا لم يتمكن من القضاء ومات يجب على الولي أو لا يجب؟ لا يجب. ولهذا إذا تذكرون قال ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط عن من؟ سقط عن الولي، سقط عن الولد الأكبر. واضح المطلب هذه النقطة؟ إذا ما يجب على الولد الأكبر الذكر أو علي مطلقا إذا استقر في عهدة ميت، فإذا استقر ولم يقضي يجب على الولد الأكبر الذكر أو على الولي مطلقا أن يقضي. الآن في المثل أيضا كذلك، لو كان مسافرا في شهر رمضان، في جميع شهر رمضان، في أول يوم العيد أيضا مات، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يجب على الولد الأكبر القضاء أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، هو نفس المسافر لم يتمكن من القضاء. نعم لو تمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، يعني فات عليه شهر بعد رمضان، كان يستطيع أن يصوم شهر رمضان ولم يصومه باعتبار أن الوقت باقي يسع الوقت ومات، هذا الإنسان يجب على الولد الأكبر أو على الولي مطلقا أن يقضي. بس لماذا أكدت على هذا المطلب؟ لأنه أكو اشتباه في بعض الحواشي الموجودة في النسخة الموجودة بأيديكم. إذن المطلب الآخر وهو أن المسافر أيضا لو تمكن من القضاء ولم يقضي فيجب على الابن الأكبر أو على الولي مطلقا أن يقضي. حتى لقائل أن يقول هذا الإنسان كان مسافر في شهر رمضان، في سفر ضروري أو غير ضروري، لكن بعد شهر رمضان أيضا سافر هنا وهناك، لم يكن جالسا في بيته، ولكن لم يكن سفره ضروريا، لم يكن سفره كان للنزل، أو في المناطق التي ذهب إليها في السفر بقي أكثر من 10 أيام. أنتم تعلمون بأنه القصد 10 أيام رخصة وعزيمة، تستطيع أن يعزم 10 أيام البقاء في مكان ويصوم ويصلي صحيحا، ويستطيع أن لا يقصد البقاء الإقامة في 10 أيام فيقصر في صلاته. هذا الإنسان كان بإمكانه وهو في السفر أن يقيم في مكان 10 أيام ليصوم القضاء، ولكن لم يفعل، لم يكن يجب عليه الإقامة في مكان 10 أيام. وما هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ طب نحن لو نظرنا إلى كونه مسافر فلم يجب عليه القضاء، لكن لو نظرنا إلى أنه كان بإمكانه أن يجلس في بيته لا يسافر، أو عندما سافر يقيم 10 أيام في مكان، هذا كان بإمكانه القضاء أو لا يمكن، أو لم يمكن بإمكانه؟ كان بإمكانه، إذن يجب عليه القضاء. فلهذا تجدون أن الماتن قيد، قال وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكن المسافر من المقام والقضاء، فإن كان المسافر قادرا على المقام في مكان 10 أيام والقضاء فإنه يجب القضاء عنه بعد ذلك، وإلا فلا يجب القضاء عليه بعد ذلك، كما لو كان في سفر واجب ولا يستطيع أن يقيم في مكان 10 أيام فيكون حكمه حكم المريض الذي لم يستطع من قضاء الطارئ. قال وفي القضاء عن المسافر لما فات المسافر من الصوم بسبب السفر خلاف أقربه مراعاة تمكن المسافر من المقام والقضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر، فيكون حكمه حكم المريض. ما هو حكم المريض؟ حكم المريض إن استقر فيجب القضاء، إن لم يستقر فلا يجب القضاء. حكم المريض إن تمكن من القضاء فيجب القضاء على الابن الأكبر، وإن لم يتمكن فلا يجب القضاء على الابن الأكبر. فلهذا قال الشارح في آخر العبارة ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط عن الولي الأكبر. هو في الحاشية يقول سقط عن الميت بالأصالة وسقط عن الميت بالتباع، واضح صار؟ ولكن تعالوا معنا إلى هنا الحاشية رقم 2. الحاشية رقم 2 من طبعة كلمتر يقول فكما أن المريض إذا لم يتمكن من القضاء حتى مات كان على وليه القضاء، هو إذا لم يتمكن المريض من القضاء حتى مات كان على وليه، أو إذا تمكن، إذا تمكن مو إذا لم يتمكن، وأما إذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شيء، إذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شيء، كاملة المسألة معقوصة. يقول حكم المسافر حكم المريض هكذا، مع أنه لا ليس الأمر كذلك. أنت قلت قبل ذلك، قلت ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط، قلت في الحاشية عن الميت بالأصالة وعن الولي بالتباع، فكيف هنا تقول حتى ما كان وأما إذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شيء؟ وقيل يقضى عن المسافر مطلقا. إذن قول يقول حكم المسافر حكم ماذا؟ حكم المريض. قول آخر يقول لا، حكم المسافر مطلقا يجب القضاء عنه سواء تمكن من القضاء والإقامة أو لم يتمكن من القضاء. إذن القول الثاني في المسافر ما هو؟ أنه سواء تمكن أو لم يتمكن من القضاء يجب على الولي القضاء، خلافا للمريض فإنه إذا تمكن يجب القضاء عن الولي، وإن لم يتمكن فلا يجب القضاء على الولي. خب ما هو دليل هذا القول الثاني؟ يقول دليلين. الدليل الأول إطلاق النص، حيث أنه دلت الروايات على أنه يجب القضاء عن المسافر، ولم تفصل بين كون المسافر كان قادرا على القضاء أو غير قادر على القضاء، قال الدليل الأول. الدليل الثاني تمكن المسافر من الأداء. مراد من تمكنه من الأداء يعني كان بإمكانه أن لا يسافر. هذا الإنسان كان بإمكانه أن لا يسافر أو لا؟ فإذا كان بإمكانه يعني كان بإمكانه أن يصوم. هذا الإنسان بعد أن انتهى من الصيام، يعني بعد أن انتهى شهر رمضان، افترض في شهر رمضان كان سفره واجبا، بعد شهر رمضان أيضا شهرين قضاها في السفر، كان بإمكانه أن لا يسافر أو لا؟ نعم. اذا كان بامكانه كان متمكنا على القضاء او كان متمكنا على القضاء. نعم. اذا فيجب عنه القضاء بعد ذلك. الشارح يقول لها التفصيل اجود. لماذا؟ لانه قد يكون الانسان حتى بعد شهر رمضان في سفر واجب ولا يستطيع الاقامه في مكان 10 ايام، فاذا فالتفصيل اجود، وهو انه ان تمكن من القضاء ولم يقضي اهمل يجب، وان لم يتمكن فلا يجب، فحكمه حكم المريض. وقيل في المسافر يقضى عنه مطلقا لدليلين: لاطلاق النص اولا، وتمكنه من الاداء ثانيا، بخلاف المريض فانه لا يتمكن من الاداء لانه مريض، الا انه يقول هذا القول الثاني ممنوع. لماذا؟ لجواز كون المسافر او لجواز كون السفر ضروريا كالسفر الواجب. فاذا كان الامر كذلك فالتفصيل اجود، يعني حكم المسافر حكم المريض. فرع اخر: هل يقضى عن المرأة والعبد او لا يقضى؟ لم يكن الميت هو الاب وانما كان الميت هي الام، هل يجب على الابن الاكبر ان يقضي عن امه او لا يجب على الابن الاكبر ان يقضي عن امه؟ هذا على القول الاول. على القول الثاني: هل يجب على الولي مطلقا ان يقضي عن المرأة او لا يجب على الولي مطلقا ان يقضي على المرأة؟ فرع اخر: لو فرضنا أن الميت كان عبدا رجلا أو امرأة، هل يجب القضاء عنه أو لا يجب القضاء عنه؟ خلاف بين الفقهاء. قال: ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما، ما فات المرأة والعبد على الوجه السابق كما ذكرنا، كحكم العبد والمرأة حكم الحور. ما هو الدليل شيخنا؟ قال: لإطلاق النص أولا، حيث أنه لم يفصل بين الرجل والمرأة ولم يفصل بين الحر والعبد، لإطلاق النص ومساواتهما، أي الرجل والمرأة ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام. هذا القول في المرأة والعبد. قول آخر: وقيل لا يقضى عن المرأة والعبد لدليل أطالة البراءة، لأطالة البراءة وانتفاء النص الصريح. شيخنا ماذا تختارون؟ يقول: ولكن والقول الأول يعني وجوب القضاء عن المرأة والعبد، والقول الأول يعني وجوب القضاء في المرأة أولى، أولى من ماذا؟ من عدم وجوب القضاء لأطالة البراءة. لما هو وجه الأولوية؟ باعتبار أن الأحكام في العام الأغلب مشتركة بين الرجل والمرأة. وفي العبد يعني والوجه الأول وهو وجوب القضاء في العبد أقوى. لماذا؟ باعتبار أنه لا فرق بين الحر والعبد. والولي في المرأة والعبد كما تقدم في الرجل الحر، يعني الولي إما الولد الأكبر الذكر وإما الولي مطلقا. والأنثى تقضي أو لا تقضي؟ قال: والأنثى من الأولاد على ما اختاره المصنف لا تقضي لأطالة براءة. وهذا واضح. طبعا هذا بناء على القول الأول، وهو أن الذي يجب عليه القضاء من؟ الولد الأكبر. أما على القول الثاني وهو يجب القضاء على الولي مطلقا، بعد الأنثى أيضا تقضي عند فقد الذكور. قالوا: على القول الآخر الذي هو قول المصنف، وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا، وعلى القول الآخر تقضي مع فقد الذكور، وحيث لا يكون هناك ولي، كما لو لم يكن هناك ولي والوارث هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو كان هناك ولي ولكن لا يجب عليه القضاء، كما لو كانت أنثى، كما لو كان الولي مجنونا، كما لو كان صغيرا وقلنا أنه لا يجب على الصغير ونحو ذلك، فماذا أنا أفعل في قومه؟ قال: وحيث لا يكون هناك ولي، أو كان هناك ولي ولكن لم يجب عليه القضاء لسبب من الأسباب، ماذا نفعل؟ قال: يتصدق من التركة عن كل يوم من الصوم بمد من الطعام. ما هو المد من الطعام؟ 3/4 كيلو. في المشهور مع وجود خلاف في المسألة. هذا إذا لم يوصي الميت بقضائه، أما إذا أوصى في وصيته بقضاء صيامه فإنه يسقط، لا يجب لا على الولي ولا على من؟ ولا إخراج المد عن كل يومين، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه، يعني إذا قضي عنه في الوصية عمل بوصيته بعد لا يجب التصدق بمد من الطعام عن كل يومين. ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر. وبالتالي أن هذا الإنسان كان عليه شهرين متتابعين كان عليه كفارة. وهذه الكفارة ما هي؟ صوم شهرين متتابعين. إذا افترضنا أنه قد عين في عهدته، حتى إما عين بعهدته إما بنذر أو بغير نذر، فهل يجب أيضا على الولي أن يصوم شهرين متتابعين أو بإمكانه أن يصوم شهرا ويتصدق بشهر بالشهر الآخر؟ تقول تخفيفا، ورد في بعض الروايات تخفيفا على الولي أنه يصوم شهرا ويتصدق بالشهر الآخر. ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر على الولي واتفق عن آخر من مال الميت على المشهور بين الفقهاء. أيضا المسألة خلافية. وهذا الحكم وهو الصدقة بشهر وصوم شهر آخر، وهذا الحكم تخفيف، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر. طب هذا الدليل، دليل هذا التخيير ما هو؟ لأن الولي مخير بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين أن يصوم شهرا ويتصدق بالشهر الآخر. ما هو دليل هذا التخيير؟ قال ومستند التخيير، لو كان التخيير كان أفضل، ومستند التخيير رواية في سندها ضعف. الدليل على هذا التخيير رواية، ولكن الرواية ضعيفة السند لوقوع سهل بن زياد في سندها. إذن فوجوب كما يقول الشارح، فوجوب قضاء الشهرين يكون أقوى. ثم على القول به، يعني أنه على التخيير بين صيام شهرين أو صيام أحد الشهرين والتصدق بالآخر، هل يصوم الشهر الأول ويتصدق بالثاني أو يصوم الشهر الثاني ويتصدق بالأول؟ يقول على القول به، يعني على أنه يستطيع أن يتصدق بشهر ويصوم الشهر الآخر، فالصدقة عن الشهر الأول والقضاء للشهر الثاني. لماذا؟ يقول لأنه مدلول الرواية، وحيث أن مدلول الرواية على خلاف القواعد والآصل إذن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التصدق عن الشهر الأول والقضاء للشهر الثاني. ثم ولا فرق في الشهرين اللذين يجب صيامهما على الولي ويجوز للولي أن يصوم أحدهما ويتصدق عن الآخر. قال ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين نذر شهرين متتابعين، أو واجبين تحييرا ككفارة شهر رمضان. كفارة النذر أن يصوم رجب وشعبان، هذا شهرين متتابعين تعينا، وأخرى يجب عليه كفارة شهر رمضان، ولكن هل معين كفارة في شهرين معينين؟ لا، يستطيع أن يصومهما في رجب وشعبان، يستطيع أن يصومهما في محرم وصفر، ويستطيع أن يصوم في أي شهرين آخرين. قال ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعينا كالمنذورين، لو نذر أن يصوم رجب شعبان وتخيرا أو وتخيرا كتكفارة رمضان، ولا يتعدى إلى غير الشهرين وقوفا مع النص لو عمل به. يعني لو عندنا كانت كفارة أخرى فيها 10 أيام مثلا، هل يستطيع أن يقسمها قسمين 5 أيام يصوم ونصف الآخر يتصدق أو لا يستطيع؟ الجواب لا يستطيع، لأن الرواية على خلاف القواعد، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. هذا إذا عملنا بالرواية، لأننا قلنا أن الرواية ضعيفة لوقوع سهل بن زياد في سندها. انتهت بكم المسألة بعض ملالة، فكرنا المسألة الخامسة. أنا بدي أقول انتهينا بكم المسألة، كان ينبغي لا تذكروا أنتم ملالة. لا ما تعرض، لا مسألة ما تعرض لها ملالة. ولا فروع في المعنى ما متعرض لها، وهذه من تلك الفروع. الخامس، لو صام المسافر حيث يجب عليه القاصر. فهذه مسائل من المسائل الابتلائية أيضا، وهي أن الإنسان، هذه في باب الصلاة، الإخوة تذكرون نحن ذكرنا هذه المسألة في باب الصلاة، وهو أنه لو صلى تماما في مولد القاصر، فهل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ فصلنا هناك، قلنا إن كان جاهلا بالحكم فلا تجب عليه الإعادة، وإن كان ناسيا بالحكم فتجب عليه الإعادة. يعني الإنسان إذا لم يكن يعلم أن المسافر يجب عليه القصر وصلى صلاة تمام، وبعد أن صلى وخرج الوقت قيل له بأن المسافر يجب عليه قصر الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ الجواب لا تجب عليه الإعادة. لو نسي فنسي الحكم او كان متذكر الحكم ولكن نسي وصلى تمام، كان يعرف الحكم ولكن نسي في الموضوع وصلى بدلا يقصر صلى ماذا تماما. فهل تجب عليه الإعادة او لا تجب عليه الإعادة؟ هناك فصلنا قلنا ان كان داخل الوقت تجب الإعادة وان كان خارج الوقت فانه لا تجب الإعادة. طب الان نأتي الى الصيام، لو صام في السفر ماذا؟ جاهلا بحكم عدم جواز الصيام في السفر ثم تبين له بعد ذلك فهل يجوز له او لا يجوز له؟ يوجد صورة. الصورة الاولى ان يعلم بالحكم بعد دخول اذان المغرب بعد الغروب، هنا لا يجب عليه. الصورة الثانية ان يعرف ذلك في اثناء النهار، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال لو صام المسافر حيث يجب عليه القاصر، باعتبار كان سفره سفر شرعي ويجب عليه القاصر، لو صام المسافر حيث يجب عليه القاصر عالما أعاد قضاء، وهذا واضح لماذا؟ للنهي المفسد للعبادة. إذا كان عالما بأن المسافر لا يجوز له الصيام ومع ذلك صام عالما عاملا فإن صيامه باطل لأنه ورد النهي عن الصيام في السفر. ولو كان الصائم في السفر، ولو كان المسافر الذي صام كان جاهلا بوجوب القصر على المسافر فلا إعادة عليه، أي على هذا الإنسان لو علم بعد ذلك. وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم، فإن هذا الإنسان مع أنه جاهل بحكم وجوب القاصر بحكم عدم جواز الصوم جاهل بذلك، ولكن مع ذلك لا تجب عليه الإعادة بعد ذلك. وأما الناسي، والناسي بالحكم لا يعلم، نسي الحكم يعلم الآن نسي في السفر، أو ناسي للقاصر علم الحكم ولكن بدل أن يقصر أتم، بدل أن يفطر صام، أو للقاصر حكمه حكم الجاهل وحكم العامل، يقول الشارح يلحق حكم العامل. فإذا في باب الناسي يجب عليه لو قيل له بعد ذلك لو تذكر يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء، وهذا بخلافه في باب الصلاة، في باب الصلاة قلنا لا تجب عليه الإعادة بعد ذلك. قال يلحق بالعامد لدليلين، لتقصيره في التحفظ، أو لدليل، وهذا هو الدليل، لتقصيره في التحفظ لأنه قصر في أنه لم يحفظ. طبعا بعد ذلك سيناقش في هذا لأنه ليس اختياري، ليس هذا تقصيرا اختياريا وإنما تقصيرا غير اختياري، لتقصيره في التحفظ. إلا أن الشارح يشكل عليهم على الفقهاء، يقول أنتم في باب الصلاة قلتم لو نسي لا تجب الإعادة، ولكن في باب الصوم تقولون لو نسي يجب القضاء بعد ذلك، ولا فرق بين دليلين ولا فرق بين المسألتين. ولم يتعرض له أي للناس في باب الصوم، ولم يتعرض له أي للناس الأكثر الفقهاء مع ذكر الفقهاء للناس في قصر الصلاة، أي في باب الصلاة ذكر حكم الناس، وهو أنه إذا نسي وتذكر في داخل الوقت تجب إعادة الصلاة، أما إذا تذكر بعد خروج الوقت لا تجب إعادة الصلاة. فبيقول ينبغي لهم أن يقولوا هذا في باب الصوم أيضا، وهو أنه إن تذكر في أثناء الوقت يجب عليه بعد ذلك، أما إن لم يتذكر فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك. هذا الإنسان كان مسافر ونسي حكم القاصر وصام ولم يتذكر إلا عند الغروب، يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء؟ تقول أنتم قلتم في باب الصلاة أنه إذا خرج الوقت يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ لا يجب، وهنا خرج الوقت أو لم يخرج الوقت بعد الغروب خرج الوقت أم لا فلا يجب القضاء. نعم إذا تذكر الناس في الأثناء فإنه يجب عليه القضاء بعد ذلك. قال ولم يتعرض للناس الأكثر مع ذكر الفقهاء للناس في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص الوارد في المقام، والذي يناسب حكم الصلاة في الصوم هو عدم الإعادة. لماذا؟ لفواته وقت الصوم لأنه تذكر بعد الغروب أو تذكر بعد خروج شهر رمضان لفوات وقته. ثم يقول ومنع تقصير الناس. الناس أن تقلتم لتقصيره في التحفظ، يقول منع أن الناس مقصر. لماذا؟ لأنه ليس بملتفت، لو كان ملتفت كان مقصر، ولكن هذا التقصير اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. هذا مضافا إلى قوله رفع عن أمتي تسعة، ورفع ماذا؟ النسيان، فحكم النسيان مرفوع، ولرفع الحكم عنه أي عن النسيان. وإن كان ما ذكره أي ما ذكره الماثل هنا من إلحاق الناس بالعامل هو الأولى والأقوى والأحواط. ثم ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطرا وقضيا الصوم معا بعد ذلك. هذه القاعدة الإخوة لابد يتذكرون في باب الصلاة وفي باب الصوم، خصوصا في باب الصوم يذكرونها، أن الصوم والصلاة ماذا؟ أحدهما مرتبط بالآخر. في كل مورد يجب إتمام الصلاة يجب ماذا؟ الإتيان بالصوم. وفي كل مورد يجب قصر الصلاة لا يجوز الصوم، إلا في بعض الاستثناءات التي وردت الروايات فيه. من هذه الاستثناءات؟ بلي استرضي. لا مو من هذا النحس أبيض. لو فرضنا أن هذا الإنسان وصل كان مسافرا قبل الزوال كان مسافرا قبل الزوال، فأكل وهو مسافر، ثم وصل إلى بلده ماذا؟ قبل الزوال. يجب عليه إتمام الصلاة إلى يجب عليه الصوم يجب ولا يجب؟ مسافر لأنه مفطر. وبالعكس لو كان هذا الإنسان صائما وخرج عن بلده بعد الزوال، فعندما يصل افترض الظهر والعصر إذا لم يكن قد صلاهما، ثم عندما يصل إلى محله من السفر يقصر أو لا يقصر؟ نعم، ولكن يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر إلا في بعض هذه الاستثناءات، وإلا قاعدة هناك تلازم بينهما في جميع الموارد. قال وكلما قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة قصر الصوم أو قصر الصوم للرواية، حيث وردت الرواية بوجود التلازم بينهما. وترق بعض الأصحاب بينهما، يعني ما ذكره من الفقهاء تفريقا بينهما ضعيفون. وترق ولا وترق بقليلة الخبر ضعيفا. وترق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيفون. فإذا قرأناها وفرق هذه غلط تصير، وفرق ضعيف الجملة متامة. وفرق بعض الأصحاب يعني ما ذكره بعضهم تفريقا بين باب الصوم والصلاة في بعض الموارد هذا في غير محله ضعيف. إلا أنه نحن عندما نقول هناك تلازم من غير هذه الاستثناءات، إلا أنه يشترط في قصر الصوم يعني الإفطار الخروج قبل الزوال من البلد من الموطن من الوطن، وإلا لو خرج بعد الزوال فإنه لا تلازم بينهما. إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين يعني حد الترخص، بحيث سماع الأذان وحد رؤوس الجدران كما تقدم، بحيث يتجاوز الحدين قبل الزوال، وإلا يعني لو خرج بعد الزوال وإلا أتم. وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه. إذا يتذكر الإخوة نحن في باب المسافر هذه المسألة ذكرناها، وهو أنه لو دخل عليه الوقت ووجب عليه الصلاة تماما ثم سافر، في السفر يصلي تمام لقى، وكان قول آخر يقول ماذا؟ يصلي تمام، يعني ينظر إلى وقت ابتداء ما تعلق به العهدة، ما تعلق به العهدة ماذا؟ تمام كان القرار أو قاصر تمام. إذا بناء على هذا بعد بناء على هذا القول بعد تفريق ليس بين الصوم والصلاة، إنه هذا الإنسان كما يجب عليه أن يصوم يجب عليه ماذا؟ أن يتم صلاته. نعم على القول الآخر وهو أن تنظر إلى حالتك الفعلية في أداء الصلاة، فإن كنت حاضر تمام، وإن كنت مسافر فقاصر، وقد يقع بعد التفريق بين الصوم والصلاة. إذن هذه القاعدة في بعض على القول الذي يرى أنه يجب التمام على المسافر لا تحترم القاعدة، القاعدة تبقى ملازمة بين الصوم وبين الصلاة. نعم على القول الآخر وهو أن تنظر إلى حالتك الفعلية، وهو أن كنت مسافر فيجب عليك ماذا؟ قصر الصلاة. في مثل هذه الحالة يتميز أو يفترق الصوم عن الصلاة. مسألة أخرى، هذا الذي يريد أن يفطر هل يجب عليه أن يبيت النية من الليل أو لا؟ يعني هذا الإنسان كان قد نوى الصوم ليلا لكن بدا له أن يسافر قبل النهار قبل الزوال، يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له أن يفطر؟ مسألة خلافية. بعضهم يقول أن الذي يجوز له أن يفطر إذا كان قد بيت النية من الليل أنه يريد السفر، أما إذا لم يبيت النية فيجب عليه السفر. فبعضهم يقول لا اعتبار بتبييت النية، وهذا ما يختاره الشارع، يقول لا اعتبار بتبييت نية السفر قبل الفاجر، يعني ليلان أنت كنت ناوي للصوم في هذا اليوم ولكنه قبل الزوال بدا لك السفر، يحق لك أن تسافر ولا محذور فيه. الثالثة، الشيخان ذكرا وأنثى إذا عجز عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة فزيا بمد من طعام. الشيخ والشيخة يعني من بلغ 70 من بلغ 80 وكان الصوم في حقه إما متعذرا لأن لا يستطيع أن يصوم، من هو في 80 أو في 90 من عمره لا يستطيع الصيام طبعا إلا الأوحدي من الناس كالإمام قدس سره الشريف، فإنه كان يصوم إلى آخر سنة من عمره قدس سره الشريف. مرة أن الصيام على الشيخ والشيخة متعذر ومرة متعسر. التعسر يعني يستطيع ولكن يصاب بضعف الجسم خصوصا إذا كان في يوم الحر، ومرة أصلا لا يستطيع أن يصبر على عدم الطعام لمدة 10 ساعات لمدة 15 ساعة. هنا عبر قال إذا عجز أو مع مشقة شديدة. إذا عجز يعني إذا تعذر عليه ما الصوم، أو مع مشقة، وعلى الذين يطيقونه يعني شنو؟ يعني يستطيعون الصيام ولكن مع المشقة مع الطاقة مع القصر، هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ الفداء. قال الشيخان أي الذكر والأنثى يعني الشيخ والشيخة، وإنما ذكر من باب التغليب، الشيخان أي ذكرا وأنثى إذا عجز أي تعذر عن الصوم، إذا عجز عن الصوم أصلا أو تمكنا من الصوم ولكن مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد من الطعام ولا قضاء عليهما. متعذر الصوم إذا كان مشقة أيضا لا قضاء عليهما. ثالثا أن المشقة تستمر في كطول السنة وأخرى لا يتحسنون بعد ذلك. هذا الذي كان يشق عليه أن يصوم في شهر رمضان لأنه يوم صائف حار يستطيع أن يصوم هذا الشيء في الشتاء البارد ولا توجد فيه مشقة، يجب عليه القضاء ولا يجب؟ هذه مسألة غير المسألة السابقة. هذا كان يشق عليه وفدى عنه، ولكن هل يجب عليه القضاء لو تمكن أو لا يجب عليه القضاء؟ خلاف بين الفقهاء. قال وهذا مبني، قال ولا قضاء عليهما، وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما أي الشيخ والشيخة عن الصوم لا يرجى زواله، لأنه من المستبعد جدا أن الإنسان من بلغ عمر 90 من بلغ عمر 80 الآن وضعه لا يستطيع أن يصوم، لكن بعد 6 أشهر وضعه يتحسن ويستطيع أن يصوم، هو في نقص وفي زيادة، ومن يعمره ينكسه في الخلق. بليه فسأشير إليها. فلهذا يقول لماذا قال الشارح الماثل لم يقل وإذا تمكنا يقضي، قال باعتبار أنه في الأعم الأغلب الشيخ الشيخ إلى ماذا؟ إلى نقصان وإلى زوال. وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما أي الشيخين عنه أي عن الصوم لا يرجى زواله لأنهما أي الشيخ والشيخة في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء بعد ذلك وجبا. هذه مسألة من المسائل الثلاثية بين الفقهاء، وهو أن الفدية هي بدل عن القضاء أو أنه بدل عن الإفطار. هذا الشارع عندما قال أن الشيخ أو الشيخة إذا أفطر يفديان، هل الفدية بدل ماذا؟ بدل الإفطار أو بدل القضاء؟ إن كانت الفدية بدل القضاء إذا سقط عنهم القضاء. أما إن قلنا أن الفدية بدل الإفطار فإن تمكنا من القضاء بعد ذلك وجب القضاء، وإن لم يتمكنا من القضاء بعد ذلك لا يجب القضاء. يعني إن استمر تعسرهما واستمر عذرهما لا يجب القضاء، وإن لم يستمر شوفيا بعد ذلك تمكنا من القضاء وجب القضاء، ولا علاقة له بالفدية. فإذا التفتوا جيدا للمطلب، إن قلنا أن الفدية بدل عن القضاء إذا وجب القضاء سقط، إذا وجب الفدية سقط القضاء، وإذا وجب القضاء سقطت الفدية، لا يجتمع لأن أحدهما بدل والآخر مبدل، ولا يمكن أن يجتمع البدل والمبدل معا. إذا كانت الفدية بدل عن القضاء وفي المورد الذي لا يستطيع القضاء تجب الفدية، في المورد الذي يستطيع القضاء يجب القضاء ولا تجب الفدية. هذا إذا قلنا أن الفدية بدل عن القضاء. وأما إذا قلنا أن الفدية بدل عن ماذا؟ بدل عن الإفطار، عن الترخص في الإفطار، هذا لا علاقة له بالقضاء. فإن تمكن من القضاء يجب بعد ذلك، وإن لم يتمكن فلا يجب. فهل يجتمع القضاء مع الفدية أو لا يجتمع؟ نعم يجتمع. لماذا يجتمع؟ باعتبار أن الفدية بدل عن الإفطار، والقضاء وإن تمكن منه يجب القضاء، وإن لم يتمكن فلا يجب القضاء. فإن تمكن يجتمع في حقه فدية وقضاء معا. وهي مسألة خلافية كما قل، ولو فرض قدرتهما أي الشيخ والشيخ على القضاء وجب. وهل يجب حينئذ الفدية مع القضاء أو لا يجب؟ يعني إذا تمكن أي الشيخ والشيخ من القضاء فهل يجب مع القضاء الفدية أو لا يجب؟ هذا مبني على ما أشرنا إليه من أن الفدية بدل القضاء أو بدل الإفطار. قال وهل يجب حينئذ الفدية مع القضاء؟ قطع به أي بوجوب الفدية مع القضاء في الدروس. ولكن الشارح رأيه شيء آخر، يقول أن الشيخ والشيخة إن عجزا عن الصيام، يعني كان الصوم متعذرا بالنسبة إليهما، فكما لا قضاء لا فدية، وإن تعسر عليهما يعني كان يطيقانه على مشقة. فهنا توجد صورتان، الصورة الأولى يستمر الأسر والمشقة فيجب الفداء بلا قضاء، الصورة الثانية أن يتمكن من القضاء فيجب الفداء والقضاء معا. إذن الشارح يفصل بين حالة التعذر وبين حالة التعسر. في حالة التعذر يقول لا يجب لا القضاء ولا الفدية معا، وفي حالة التعسر إن تمكن من القضاء بعد ذلك وجب الفدية والقضاء، وإن لم يتمكن من القضاء وجب الفدية دون القضاء. والأقوى أن الشيخ والشيخة إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه أي الشيخ والشيخة أصلاهم بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية. ثم إن قدر على القضاء وجب، وعندما يجب يجب الفدية والقضاء معا أو القضاء دون الفدية؟ قال لا، وجب الفدية والقضاء معا. والأجود حينئذ مختاره في الدروس من وجوب الفدية مع القضاء، لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا، فإذا وجبت بالإفطار فالفدية تكون بدلا ماذا؟ عن الإفطار لا عن القضاء. والآن الذي أنا استطعت أن أقضيه أشك أن الفدية واجبة إلى تسحب بقاء وجوب الفدية. قال لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح، والقضاء بعد التمكن وجب بتجدد القدرة وهو أمر جديد. فنجمع بين وجوب القضاء ووجوب الفدية، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجامع. هذا مضافا، قد يقول قائل أن تكون الفدية عوضا عن الإفطار، لا أن تكون عوضا عن القضاء، لا أن تكون بدلا عن القضاء. وذو العطاش بضم أوله، أو العطاش وذو العطاش بضم أوله، وهو داء لا يروي صاحبه، يعني أنه لا يستطيع أن يصبر على الماء طويلا، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار. هذا أيضا فيه صورتان. الصورة الأولى أنه ميؤوس من برئه، هذا الإنسان هذا المصاب بهذا المرض ميؤوس من برئه. الصورة الأخرى لا، ليس ميؤوسا من برئه، يستطيع أن يعالج نفسه ويكون صحيحا بعد ذلك. تقول ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار، الميؤوس من برئه كذلك، يعني حكمه حكم من حكم الشيخة والشيخ، يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمود. لو برأ بعد ذلك، قال ولو برأ ذو العطاش قضاء. خذ هنا الشارح يسأل، يقول لماذا لم يذكر هذا المطلب في الشيخ والشيخة؟ هنا قال ولو برأ قضاء، ولكن هناك لم يقل الشيخان لو تمكن قضاء. والحمد لله رب العالمين.